الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ففي هذه الآية وجوب الوفاء بالعهود، سواء كانت مع الله أو كانت مع الآخرين، كما في عقود المال وعقود النكاح، مما يدل على أن الأصل في العقود هو الصحة واللزوم. وفي الآية دلالة على أن الأصل في الشروط في العقود هو صحتها، كما قال الحنابلة خلافا للجمهور. وفي الآيات وجوب العدل في المكاييل والموازين، وفيها النهي عن النقص والتطفيف فيها، مما يدل على تحريم ذلك. وظاهر الآية أن الكيل على البائع، والمراد بالقسطاس الميزان، وأصلها كلمة رومية، مما يدل على أن القرآن فيه ألفاظ أصلها غير عربي، ولكنها أصبحت جزءا من لغة العرب بعد أن تكلموا بها وسارت على ألسنتهم. وفي الآيات أن الوفاء بالمكاييل من أسباب نماء التجارة والبركة فيها وكثرة الأرباح، ويستفاد من الآية تحريم كل غش في العقود، سواء في المعقود عليه أو الثمن. وفيها الأمر بالنصح عند التعامل مع الآخرين والصدق في ذلك. وفي الآيات نهي الإنسان عن تتبع ما لا يعلمه وما لا يعنيه، أو أن يدعي علم ما لم يعلم. وفي هذه الآيات النهي عن الكذب فيما يدعيه الإنسان من سماع أو مشاهدة. وفي الآيات الأمر بالتثبت في كل ما يقال أو يفعل. وفي الآيات استعمال السمع والبصر والفؤاد في طاعة الله وإبعادها عن المعاصي. وفيها النهي عن شهادة الزور واليمين الغموس والدعوة الكاذبة. وفيها النهي عن سب الآخرين وقذفهم. وفيها أن الأصل تحريم ذلك كله. وقد استدل بعض المالكية بالآية على مشروعية العمل بقول القائف والعمل بالقرعة وخرص الثمار. وفي الآيات وجوب حفظ الجوارح عن المعاصي، فيحفظ الإنسان السمع والبصر، بل تستعمل هذه الجوارح في طاعة الله. وقد استدل بعضهم بالآية على مشروعية محاسبة الإنسان لنفسه، وكما استدل بعضهم بالآية على أن الإنسان يحاسب عما في قلبه، وخالفهم آخرون أخذا من حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. والصواب أن حديث النفس معفو عنه، ولكن جزم القلب ونيته يؤاخذ العبد بهما. وفي الآيات النهي عن التكبر والخيلاء مع الأمر بالتواضع. وفي الآيات النهي عن جحد الحقوق أو احتقار الآخرين. وفي الآيات النهي عن تجاوز الإنسان لقدره. وقد استدل بعض المالكية بالآية على المنع من الصيد لغير حاجة، ورأوا أنه تعذيب للحيوان. والجمهور على أن الأصل في ذلك الجواز ما لم يؤدي إلى إسراف بصيد ما لا ينتفع بصيده. وفي الآيات تعريف الإنسان بقدره بمقارنته بغيره، ولذلك قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي الآيات أن الشريعة جاءت بتحقيق مصالح الخلق. وفي الآيات استعمال لفظ المكروه ويراد به المحرم. وفي الآيات أن العمل بالأخلاق من العقل والحكمة التي هي محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق. وفيها بيان فضل القرآن وعظم منة الله على العباد بهذه الشريعة المباركة. وفي الآيات التأكيد على المنع من صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى، وأن الشرك من أسباب الخلود في نار جهنم. ثم قال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ففي هذه الآيات مشروعية إبطال الدعاوى الكاذبة والرد عليها وإقامة الأدلة والبراهين على إبطالها، وفيها غنى الله وعدم حاجته لأحد سواه. وفي الآيات مشروعية الوعظ والتذكير، وأن أفضل ذلك ما كان بالقرآن، وفيه تنويع المواعظ. وفي الآيات مشروعية السعي لهداية الخلق، وأن ذلك من المقاصد المشروعة. وفيها أن نفرة الناس أو أكثرهم من شيء لا يدل على بطلانه أو قبحه. وفي الآيات الدعوة إلى التوحيد بإفراد العبادة لله وعدم صرفها لغيره. وفي الآيات الاستدلال بقياس العكس بإعطاء حكم في محل لوجود ضده في محل آخر يتنافى معه. وفي الآيات الترغيب في اتخاذ الوسائل والسبل المقربة إلى الله تعالى. وفي الآيات تنزيه الله عما لا يليق به من الصفات والأفعال والأقوال. وفيها مشروعية التقرب لله بالتسبيح والإكثار من ذلك. وفي الآيات أن معنى الفقه في اللغة هو الفهم. ثم قال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ففي هذه الآيات استحباب الإكثار من قراءة القرآن، وأن ذلك من أسباب حفظ الإنسان من أعدائه. وفيها جعل الدعوة إلى الله بواسطة أدلة القرآن وبراهينه. وفيها أن من أسباب فهم القرآن والاهتداء به الإيمان بالآخرة. وفيها أن من أعظم مقاصد إنزال القرآن الدعوة إلى التوحيد. وفي الآيات أن أصحاب النيات السيئة والمقاصد الفاسدة يقل انتفاعهم بالقرآن. وفي الآيات التحذير من الدعايات الكاذبة والإشاعات الفاسدة التي تصد الناس عن الاستجابة لدعوة الحق. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.